يلي من دنيا همل وانقطع فيه الأمل، مثلك تراهم كثير وش فادهم هالملل. يلي من دنيا همل وانقطع فيه الأمل، مثلك تراهم كثير وش فادهم هالملل. أوقف واجه وحاول لا تفكر في التهر، أغلط تعثر واصل بضريبة من يجر. أوقف واجه وحاول لا تفكر في التهر، أغلط تعثر وواصل بضريبة من يجر. سأما ما هي حل، اسأل اللي قد وصل، اخطيه لو خطوة صغيرة، المهم تبدأ العمل. خذ عزيمة هالطفل كان يحبه وارتجل، ما يعرف المستحيل طفل لكنه بطل. السأمة ما هي حل، السأل اللي قد وصل، أخطيه لو خطوة صغيرة، المهم تبدأ العمل. خذ عزيمة هالطفل كان يحبو ورتجل، ما يعرف المستحيل طفل لكنه بطل. أوقف واجه وحاول لا تفكر في التهر، أغلط تعثر واصل بضريبة من يجر. أوقف واجه وحاول لا تفكر في التهر، أغلط تعثر واصل بضريبة من يجر.